خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لا زال الكلام موصولا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة في كل شيء، فهو الإمام الخليفة العادل الذي تسامع الناس بعدله، والذي حكم فعدل، وفتحت في زمان خلافته الفتوحات، ودخل الناس في دين الله عز وجل في هذه الفتوحات أفواجا، ونصر الله عز وجل به هذا الدين نصرا مؤزرا، ومع ذلك كان هو الورع الزاهد، وكان الإمام العابد، كان إماما في ورعه، وإماما في زهده، وإماما في عبادته، وإماما في خوفه من الله سبحانه وتعالى، كان إماما في كل شيء. فأما ورعه فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه جاءه من إبل الصدقة، فشرب منه عمر، فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاء هذا اللبن، لأنه ليس له حق في هذا اللبن. وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب كانت له ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره عمر، طعم هذا اللبن ليس هو طعم اللبن الذي هو يعتاد عليه، هذا لبن جديد. فقال عمر للغلام: ويحك، من أين هذا اللبن؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الناقة انفلت عليها ولدها فشرب لبنها، فخليت لك ناقة من مال الله. فقال: ويحك، تسقيني نارا؟ ثم قام عمر استحل ذلك اللبن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يمثلون المسلمين في ذلك الأمر، يمر عليهم واحدا واحد يستحلهم من هذا اللبن، لأنه لبن من مال الصدقة. انظروا إلى هذا الورع الذي ليس له مثيل، أنه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان إماما في عبادته رضي الله عنه، كان من العباد الكبار. ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: نعم الرجل عمر، كان لي جارا، فكان ليله قيام ونهاره صيام، وفي حوائج الناس، وكان رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله ويقول: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان رضي الله عنه يصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر، وما مات حتى سرد الصيام. وكان يسمع الآية من القرآن فيغشى عليه، ويحمل صريعا إلى منزله، ويعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان رضي الله عنه شديد الخوف من النار، أثر عنه أنه قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، يعني ملء الأرض ذهبا، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وهو رضي الله عنه في مرض موته كانت رأسه في على فخذ ولده عبد الله بن عمر، فقال لعبد الله بن عمر: ضع رأسي على الأرض. ثم قال رضي الله عنه: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وخرج يوما يعس بالليل في شوارع المدينة، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته، فقرأ والطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال رضي الله عنه: قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا، يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، وكان شديد الخوف من النفاق، كان شديد الخوف من النفاق، حتى أنه قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان حذيفة يعلم أسماء المنافقين، كان يقول لحذيفة: بالله عليك، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وحذيفة يقول له: لا، ولن أخبر به أحدا بعدك. وكان رضي الله عنه يخاف من سوء الخاتمة، فكان رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتنا عندك في شقوة وذنب فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب فاجعلها سعادة ومغفرة. هذا عمر رضي الله عنه، العابد الزاهد الورع الخائف من الله سبحانه وتعالى، الذي يخشى عذاب الله سبحانه وتعالى حتى وهو في رمقه الأخير. كانت حياته نصرا للإسلام وعدلا ملأ الدنيا، وعاش هذه الحياة وكان يتمنى الشهادة في سبيل الله. فكيف مات رضي الله عنه؟ كيف مات هذا الجبل؟ وكيف استشهد هذا الأسد المغوار؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.